بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يسر مؤسسة حنين الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع من جوار البيت العتيق أن تقدم لكم هذا الإصدار، نهديه إلى المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إلى شهدائنا الأبطال الذين رووا بدمائهم الطاهرة الأرض المقدسة، إلى قدسنا نقول صبرا، إلى أعدائنا نقول لن يغصبوا أرضي فدون ترابها نار ودم، لن يخطروا فوق الثرى فتضج بالأرض الرمم، لن يسحب الشمس المضيئة من سماوات الأمم، وأنا هنا عند الحدود لظى ونار تضطرم. الله الله الله الله الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. قدساه إن فينا هباتا مؤمنين، قدساه إن فينا هباتا مؤمنين، فلا تحني الجبين أبدا أو تدمعي، فلا تحني الجبين أبدا أو تدمعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين، إن الأقصى الحزين ينادي المسلمين، هبوا يا مؤمنين يا قدس فاسمعي، هبوا يا مؤمنين يا قدس فاسمعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. إن قتلوا اليوم ضرة فسيأتي ألف ضرة، إن قتلوا اليوم ضرة فسيأتي ألف ضرة، لتعيش القدس حرة للعالم أجمعي، لتعيش القدس حرة للعالم أجمعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. إن طالت الليالي والعالم لا يبالي، إن طالت الليالي والعالم لا يبالي، سيظل الأقصى غالي أفديه بأضلعي، سيظل الأقصى غالي أفديه بأضلعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله معي، الله معي، يا قدس صبرا لا تجزعي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. Mm-hmm.

أسائل أمتي وحول كفي ألف قيد، متى نصير سادة وتنتهي مواقف العبيد؟ متى نصوب السهام نحوهم لا نحونا، ونضرم اللهيب في خيامهم وليس في خيامنا؟ متى نعلم الأطفال أبجدية الحرية وأنها من جوهر العقيدة، والموت في بساطة من أجلها ولادة جديدة؟ متى نفك القيود ونطلق الغضب ليسحق اليهود؟ دعونا نقاتل كل اليهود، دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود، فإما نموت وإما نعود. فك القيود سئم الضياع، فك القيود فلسنا جياع، فك القيود سئم الضياع، فك القيود فلسنا جياع. وقدس الأراضي ليست متاع، وقدس الأراضي ليست متاع، ولا سلعة تشترى كي تباع. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود، فإما نموت وإما نعود. كفانا وعودا ويكفي الخداع، فما رد أرضي وحق المضاع. كفانا وعودا ويكفي الخداع، فما رد أرضي وحق المضاع. فلا يرجع الحق إلا الصراع، فلا يرجع الحق إلا الصراع، ولا يؤخذ المجد إلا انتزاع. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود، فإما نموت وإما نعود. طريق الكرامة يا مسلمين، طريق التزام بحق ودين، طريق الكرامة يا مسلمين، طريق التزام بحق ودين. فقوموا نجاهد في العالمين، فقوموا نجاهد في العالمين، نبيت مع الركع الساجدين. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. فك القيود، فك القيود، أزيل الصدود، أزيل العوائق حتى الحدود. دعونا نقاتل كل اليهود، دعونا نقاتل كل اليهود، فإما نموت وإما نعود، فإما نموت وإما نعود. فمنا

حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، نحن بالإسلام حررنا الشعوب، نحن بالقرآن قومنا العيوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونمحو كل لون. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون. يا أخي في الهند أو في المغرب أهنى منك أنت مني أنت بي. يا أخي في الهند أو في المغرب أهنى منك أنت مني أنت بي. لا تسل عن عنصري عن ناسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. إخوة نحن به مختلفون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون. يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان. يا أخ الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آن الأوان. وصعد الربوات واهتف بالأذان وارفع القرآن دستور الزمان. واملأ الأفاق أن مسلمون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموت ونأبى أنه في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالقرآن نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجبا. نحن بالقرآن نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجبا. نحن بالبتار أدبنا الطغى، نحن للحق دعاة ورعاة. ذلكم تاريخنا يا سائلون. مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون أهيم بإسلامي وأبذل دونه حياتي، وأسخو في علاه بمالي، وأبذل روحي في سبيل عقيدتي، وأنثر نفسي في طريق علائي. واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فيه ينتمي. للعلا فإننا أمة التقدم. للعلا وها أنا بحياتي ودمي. يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي، فأروه دينكم ليقتدي دين عقل وضمير ويدي. يا شباب العزمات المبرمة عرفوا الكون العلا والمكرمة. عرفوا الكون الهدى والمرحمة. عرفوا الكون النفوس المسلمة. العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فينا ينتمي. للعلا فإننا أمة تهوي إننا الطهر الأماجيد الأولى نزلت فينا السماء مذ أنزلا ذلك القرآن أخلاقا على كوكب الأرض محمد العلا ليس كالمسلم في الخلق أحد ليس خلق اليوم بل خلق الأبد إنما الإسلام في الصحراء امتهى ليجيء كل مسلم أسد العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فيها ينتمي للعلا فإننا أمة التقدم للعلا ضميري دائما صوت النبي آمرا جاهد وكابت وتعبي صائحا غالب وطالب وادأبي صارخا كن أبدا حرا أبي كن سواء ما اختفى وما أعلن كن قويا بالضمير والبدن كن عزيزا بالعشير والوطن كن عظيما في الشعوب والزمن العلا إن العلا واجبات المسلمين خير عالم خلا كان فيها ينتمي للعلا فإننا أمة التقدم للعلا وها أنا بحياتي ودمي يا قدس يا أنشودة في فمي ويا منارا في ذرى الأنجم من مزق الطفل بلا رحمة فمات بين الصدر والمعصم شظية عمياء من حاقد ورمية من ساعد مجرم ما كان للهامات أن تنحني لو كان فينا عزة المسلم فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدميني سهام الكفر تدميني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني فقمت لأركى الفجر وأمضي في الربا صقرا فقمت لأركى الفجر وأمضي في الربا صقرا وأسأل ربي النصر على باغ يعاديني على باغ يعاديني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدميني سهام الكفر تدميني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني رأيت جموع إخواني بكل الحب تلقاني رأيت جموع إخواني لكل الحب تلقاني سأحمل كل أكفاني أموت ويعتلي ديني أموت ويعتلي ديني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدميني سهام الكفر تدميني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني سئمنا عيشة الذل تبعنا شرعة الرسل سئمنا عيشة الذل تبعنا شرعة الرسل سنمشيها على مهلي ورب الكون يحميني ورب الكون يحميني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدميني سهام الكفر تدميني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني سأصفع وجه متصبي وأمضي غير مضطربي سأصفع وجه متصبي وأمضي غير مضطربي بجيش مؤمن لجبي وقرآن يربيني وقرآن يربيني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني سهام الكفر تدميني سهام الكفر تدميني فمن يأتي يداويني فمن يأتي يداويني أقاوم مثل ما الآصار بالسكين والأحجار أقاوم مثل ما الآصار بالسكين والأحجار بجيش مؤمن جرار يناديك فلسطيني يناديك فلسطيني يناديك فلسطيني يناديك فلسطيني فلسطين لن تبقى كما شاء كما شاء مطية كل غاش لن تخضعي للغدر والكفر وألوان المظالم واستبشري بالنصر واستبشري بالنصر واستبشري بالنصر يأتي صادق العزمات مع تحيات مؤسسة حنين للإنتاج والتوزيع مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه رقم الهاتف 557-0648 فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون رقم الهاتف 537-2785 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.